لا ما درجة هذا حديث صحيح له طرق بعضها حسن وبعضها ضعيف يشد من عمل الحسن فهو صحيح لا شك ونرى إلى فيه. طيب سبحانك اللهم وبذلك